لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، ومن كتاب الإيمان، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. ثم ذكر الحديث بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا الحديث بوب له البخاري بهذا التبويب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وربما هذا التبويب ليس ظاهر فيه المناسبة، خصوصا لكتاب الإيمان، خصوصا لكتاب الإيمان، لكنها في الحقيقة يعني المناسبة يعني أو فهم يعني سبب إيراد الحديث مع هذا التبويب هو خفي إلى حد ما، خفي إلى حد ما، كعادة البخاري إنه أحيانا بعض التراجم تكون خفية لا يصل إليها إلا يعني من يبحث وينظر ونحو ذلك، والعلماء ذكروا ذلك وسنشير إليه مع الشرح إن شاء الله. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، يعني ما يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال التي فوق طاقتهم. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. فكان كأن الصحابة رضي الله عنهم، كأن الصحابة رضي الله عنهم وجدوا أن هذا قليل اللي هو اللي يكلفهم به. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يعني أنت بتقول لنا أعمال خفيفة يعني مش كتيرة، أو هم رضي الله عنهم يعني استقلوا الأعمال التي يكلفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم والشرع نزل بها، رضي الله عن الصحابة. شوفوا حال الصحابة، يعني كأنهم تقلوا الأعمال، إحنا الخمس صلوات اللي هي جزء من الأعمال، ناس كتير جدا تستكثر الخمس صلوات لدرجة أنه ممكن يصلي كل صلاتين فوق بعض، ولا بل بعضهم والعياذ بالله يروح للشغل الصبح وبعدين يسيب الصلاة كلها ولما يرجع بالليل البيت يصلي الخمس صلوات. هذا يفعله بعض المسلمين، يقول لك أنا بصلي الخمس صلوات لما برجع من الشغل، نسأل الله العفو، هذا انتهى الجهل ولا يزول. الصحابة بقى مكلفون بالصلاة والصيام والزكاة والأعمال البر والجهاد، وبعدين بيقولوا له: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إحنا مش زيك. إيه يعني يقصد ماذا؟ قالوا: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني انت يا رسول الله هتعمل الاعمال دي اللي بتقول لنا عليها، بس انت كده كده داخل الجنه، انما احنا اللي زي حالتنا مقصرين واصحاب معاصي وذنوب، انت ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فاحنا مش ما يكفيش الاعمال دي ان احنا نكتفي بها. وكانهم رضي الله عنهم يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يزيدهم في الاعمال، وان عايزين عمل اكتر من كده، رضي الله عنهم وأرضاه. قال: قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالت رضي الله عنها: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، من كلامهم يعني أنتم مستقلين الأعمال دي. قال: ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. يعني هذه الأعمال أنا أعملها مثلكم، إن هذه الأعمال أنا أعملها مثلكم، وأنا أتقاكم وأنا أعلمكم بالله عز وجل مع هذه الأعمال وهذا القدر من العمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم دائما ويقول لهم عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا. الهدي القاصد اللي هو ايه؟ الوسطية. لان الانسان لو اشتد على نفسه يوشك ان يتوقف، ولو هو فرط يوشك ان يضيع. وده شأن الناس، احيانا تجد بعض الناس يا اما متشدد مغالي وتجد بعضهم مفرط مضيع، والاثنين بيضيعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاد الدين احد الا غلبه. وكان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والتشدد، كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من التفريط صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الدين دين قصد ووسطية، وهو قد جاء بهذا الدين، الدين الوسطية والقصد. فكأن الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة تقال لهذه الأعمال من باب ماذا؟ من باب ان احنا اصحاب ذنوب ومقصرين ومعاصي كتير، فاحنا محتاجين عمل كتير. طيب فين المناسبة بقى للترجمة؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله، ومناسبتها لكتاب الامام بقى. المناسبة هي كأن البخاري رحمه الله اراد ان ينبه على ان العمل من الإيمان، ردا على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. الشاهد ماذا؟ أن الصحابة رضي الله عنهم يعني عبروا بحاجتهم إلى الأعمال الكثيرة، مما يشير إلى ماذا؟ إن الأعمال الكثيرة بتزيد الإيمان. يبقى الأعمال دي من الإيه؟ من الإيمان، بدليل أن الإيمان كل ما يكون في أعمال صالحة كثيرة كل ما الإيمان يزيد. وعليه فيه تنبيه أيضا على المسألة أيضا الأخرى في مسائل الإيمان، وهي أن الإيمان يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة. ولذلك البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث في كتاب الإيمان يقصد ذلك. وفي الحديث فوائد كثيرة في الحقيقة، من هذه الفوائد أن الأعمال الصالحة ترقى بالعبد، ترقى بالعبد، والله ترقى بالعبد في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة طبعا لا كلام ولا يعني خلاف في ذلك، أن الأعمال الصالحة ترقى بالعبد. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها تحفظها في الدنيا. فالأعمال بترقى بالعبد في الأخيرة بلا شك، وفي الدنيا ترقى بي. وأنا أقول لي يعني وأقف معها في الدنيا، لأن البعض ممكن يتصور يقول ما هو الأعمال الصالحة ترقى بي، وإزاي ده هو بيبتلى بيمتحن ونسأل الله العفو والعافية وبيصيب البلاء بسبب الأعمال الصالحة. نعم هذا في بدنه، هذا في بدنه، لكن الأعمال الصالحة ترقى بالعبد في السعادة القلبية، السعادة القلبية. وأنا أكرر دائما هذا المثال اللي نسبنا تقريبا كلنا مع تقصيرنا وأحوالنا، لنعلم أن الطاعة بترقى بالعبد وتأخذه إلى السعادة في الدنيا والآخرة. هذا المثال وهو الاعتكافات، الاعتكافات في العشر الأواخر من رمضان. كنت دائما أقول لإخواني كل واحد فينا ينظر لنفسه في الأيام الاعتكاف ويشوف نفسه بعد شهر كده لما يطلع من الاعتكاف، ويصور نفسه كده صورة كده فهو في الاعتكاف، ويصور نفسه بعد ما طلع من الاعتكاف بشهر كده، وبيشوف نفسه بعد ما طلع من الاعتكاف بشهر، أي لقيت وجهه مختلف. نور الطاعة بتاعت الاعتكافات طبعا مع الإخلاص في العمل، نور الطاعة في الاعتكافات، انقطاع للعبادة، صيام، قيام، كذا، حاجة عظيمة جدا. أثر ذلك بيرقى بالعبد، بيرقى بالعبد سعادة في القلب، سعادة تلاقي يعني الحقيقة يعني أنا يعني ما وجدت الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن الجميع، ما وجدت سعادة في حياتي أكثر من سعادتي أيام الاعتكافات، وخصوصا يعني لما يكون الناس المحيطين معك والناس الموجودين معك في الاعتكاف يعني أهل ليه الطاعة والعبادة والتعبد ومقبلين، كل هذا بينشأ عنه جو إيماني يأخذ الإنسان إلى يعني درجات عالية جدا يعني. وأيضا في الحديث أن المواظبة يعني على الأعمال الصالحة من مقتضيات شكر نعمة الله تعالى، إذا كنت ترى نعم الله عليك فاشكر هذا بماذا؟ فاشكر ذا بالأعمال الصالحة. بعض الناس الطيبين يعني لا يعلمون، يوم لما يجي يشكر يعمل كده، واحنا خدنا ايه احنا بقى من الحكايه دي؟ خدنا ايه اما بوست ايدك انت اللي وش وظهر ومش عارف ايه زي ما الناس بيقولوا كده؟ لا، اهم حاجه العمل القلبي ده اللي بعد كده الجوارح يظهر عليها بقى. ولذلك ان المواظبة على العمل الصالح ده من مقتضى شكر الله، ان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعم، اشكر بقى بالايه؟ بالعباده والطاعه، كتر كل ما تريد تشكر ربنا كتر، على عكس الغافلين واهل الغفله. اهل الغفله والعياذ بالله كل ما ينزل بهم نعم يعملوا ايه؟ يبعدوا عن ربنا، نسال الله العافيه. ولا انسى هذا المثال الذي اكرره احيانا ايضا، زمان كان لنا يعني جار يعني كان زوجته تلبس خمار وبتصلي وتيجي المسجد احيانا ونحو ذلك، وهو كان عامل لحيه كده صغيره كده وبيصلي ويجي المسجد ونحو ذلك. ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه وبقى عنده مال، راح اشترى عربيه وبعدين راح مشترك في نادي، بقى يروح هو واولاده بقى وزوجته النادي. فجاه لقينا الحاج قلعت الخمار ولبس الطرحه كده صغيره كده على دماغها، وهو قلع اللحيه شالها اللحيه وبقى يلبس بقى الحاجات اياها بقى المشجره ومش عارف ايه. هل هذا شكر لنعمه الله سبحانه وتعالى؟ طب ربنا انعم عليك، اشكر ربنا سبحانه وتعالى، زد في طاعه الله سبحانه وتعالى. ايضا في الحديث ان بيان ان ليس كل عمل فيه مشقه دائما يكون هو الافضل، ليس كل عمل فيه مشقة دائما يكون أفضل، لا مش شرط. وإحنا مش بنقول برضو أنه هو منفي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر مشقتك. أيوة في أعمال المشقة فيها ترفع الأجر، زي مثلا أن الإنسان مثلا لو هيعمل عمرة من أقرب الحل ولا يروح يعمل من الميقات، لا يروح يعمل من الميقات احسن، والاجر على قدر المشقه. والجهاد كل ما الانسان بذل في سبيل الله اثناء الجهاد كل ما كان ده له اثر عالي جدا وعظيم جدا. وايضا في هذا الحديث التنبيه على القصد والملازمه للطاعه، ما تستقلش حاجه. لو انت بتقوم الليل كل ليله ركعتين وبتقدر كل ليلة تصلي الركعتين واظب عليهم، وما تواظبش على كل ليلة 8 ركعات، آسف ما تواظبش على كل شهر ولا كل مثلا أسبوع 8 ركعات، واحد مثلا هيقوم كل أسبوع 8 ركعات، لا نقول له قوم كل يوم ركعتين أحسن من كل أسبوع 8 ركعات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لان ده في نوع من الدوام، والدوام ده يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ايضا مشروعية الغضب عند المخالفة لاحكام الشرع، والشاهد هو غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى بيقول لهم يعني اعملوا كذا او لا شوية يا رسول الله وكذا، غضب منهم. ففيه مشروعية الغضب من يعني العالم على المتعلم او من الكبير على الصغير عند المخالفة. اين ثم قال باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. قال: شك مالك، يعني أحد الرواة. قال: فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني هذه الفسيلة أو الحبة يعني أثرها. ثم قال عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، يعني وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. هذان الحديثان أوردهما البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وهذه مسألة من مسائل الإيمان، هذه مسألة من مسائل الإيمان، يعني أن أهل الإيمان يتفاضلون في الأعمال، يتفاضلون في الأعمال. بمثال، يعني فلان إيمانه أعلى من فلان، فلان في إيمانه درجته يعني في مقام أعلى من الآخر. هذه يعني مسألة من مسائل الإيمان، ليس كل أهل الإيمان على درجة واحدة، وإلا الجنة درجات، ولذلك جعل الله عز وجل الناس درجات أيضا، وعلى قدر إيمان الناس ينالون أجورهم في الجنات. ولذلك هذا فيه رد على من يقول أن الإيمان لا يتجزأ، يقصدون من ذلك ماذا؟ يقصدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل أهله فيه. والصحيح كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله متفاضلون أو يتفاضلون فيه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى، يعني بعد ما ينتهي الناس بقى، دول إلى الجنة ودول إلى النار والعياذ بالله، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ أن الناس متفاوتون في إيمانهم، بدليل أن في حد منهم إيمانه قد إيه؟ يدوبك مثقال حبة خردل، وفي ناس تانية إيمانها كإيمان كالجبال. ودي إشارة إلى المسألة أن أهل الإيمان يتفاضلون في الأعمال. قال: فيخرجون منها، أي من النار، هؤلاء الذين إيمانهم كحبة خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. ودول اللي هم مسلمين لكنهم كانوا من أضعف الناس إيمانا ودينا، كانوا والعياذ بالله يعني يغبون في المعاصي والعياذ بالله والجهل والعياذ بالله. قال: فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. قال: فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. هذا الحديث، يعني الشاهد من هذا الحديث أو أراد منه البخاري رحمه الله تعالى الرد على المرجئة لما فيه من بيان يعني ضرر المعاصي مع الإيمان، أيضا إشارة أخرى أن ضرر المعاصي على الإيمان، بدليل أن الناس اللي هم إيمانهم كمثقال حبة خردل قعدوا في النار، وطب والتانيين اللي دخلوا الجنة إيمانهم أكبر من ذلك، فإذا فيه دليل على تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وفيه رد كذلك على المعتزلة الذين يقولون أن المعاصي موجبة للخلود في النار، المعاصي موجبة للخلود في النار، يقولون بهذا، وهذا باطل. وإلا فمذهب أهل السنة أن المعاصي لا تخلد أصحابها في النار وإن عظمت. لماذا؟ لأنه ينفعهم التوحيد. والدليل الحديث إن هؤلاء ما عندهمش إلا ذرة أو خردلة من الإيمان في قلوبهم، يعني كأن دول ما عندهمش غير التصديق بالله سبحانه وتعالى إنه هو الله الواحد الأحد، بس ما عندهمش أعمال، ما عندهمش حاجة تنفعهم من الأعمال، أو يعني حاجة ترفعهم من الأعمال عن هذا العذاب، ولذلك عذبوا لكنهم ما خلدوا في النار، خلافا لمذهب المعتزلة. ثم قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم ورأيت الناس يعرضون علي، يعني في المنام رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، وكما ذكرنا جمع قميص المعروف قميص، قال: منها ما يبلغ الثدي. والثدي لفظة بتستعمل في الغالب يعني في التعبير عن المرأة، يعني يكثر استعمال هذه اللفظة للمرأة، الثدي يعني مشهور عند المرأة أكثر، لكنها يجوز التعبير بها عن الاثنين. قال: منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، ومنها يعني القمص، منها ما دون ذلك، يعني واحد لابس قميص لحد هنا كده، واحد لابس قميص أقصر شوية كمان يدوبك الحتة دي. قال: وعرض علي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يعني أن الناس بقى عرضوا علي بأشكال مختلفة، اللي لابس قميص هنا، اللي لابس كده، اللي لابس كده، اللي لابس كده، يعني لكن مش سترة، مش سبغة جميع الجسد. قال: وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، وعليه قميص يجره، عمر لابس قميص وبيجرجر في الأرض. قالوا: يا رسول الله فما أولت ذلك؟ قال: الدين. قال: الدين، إن القميص ده مغطي عمر، وإن القميص ده دين عمر، ودين عمر وافر لدرجة إنه مغطي تغطية تامة وزيادة وزيادة. فابتداء هذا الحديث فيه من قبل عمر، إذ يعني يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثناء العظيم، وفيه تأويل القميص بالدين، وفيه تأويل القميص بالدين، يعني من رأى نفسه أو غيره يلبس قميصا في المنام فهذا معناه الدين، وعلى قدر هذا القميص على قدر دين هذا الإنسان، على قدر دين هذا الإنسان. وطبعا ده تنبيه على أهمية علم التأويل عن علم. وإلا أنا أذكر أحد الإخوة حكى لي يعني يوما أنه رأى أحد يعني الشيوخ رآه في المنام يعني وهو يلبس قميصا يجره، فلما رأى ذلك ما كانش يعرف طبعا الحديث ده، فلما رأى ذلك في منامه فأصبح يحدث أسرته اللي قاعدين يعني حواليه، فمنهم أخوه وكان رجلا بسيطا، فلما ذكر المنام فجعل أخوه يقول له: هو الشيخ بتاعك ده اللي انت بتقول عليه يعني؟ قال له: اه. قال له: طب ما المعمان تقولون الإسبال حرام، الإسبال حرام، طب ما الشيخ بتاعك انت في المنام اهو لابس قفطان بيجرجر في الأرض. فانظر إلى الرجل الذي عبر هذا بعدم علم، هو تصور أن القميص ده عبارة عن إيه؟ قميص عادي وعليه في إسبال يبقى حرام كده، يبقى الشيخ بتاعكم بيرتكب معصية، والعكس سبحان الله، هو تأويل المنام إن كان تأويل المنام بشرة لهذا الشيخ أو هذا الإنسان إن دينه سابغ ودينه وافر. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الدين. طيب، بمناسبة هذا الحديث ليه يعني الباب باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ظاهر، المناسبة ظاهرة جدا، وهي أن أهل الإيمان متفاضلون في إيمانهم، واحد لحد هنا، واحد لحد هنا، واحد سابق دينه، دينه إيمانه كثير جدا وافر عمر، وفي ناس تانية أقل وأقل وأقل. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهذا فيه رد كما يعني كررنا على المعتزلة وعلى أيضا المرجئة. أما المرجئة فإنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، والحديث فيه أن إيمان الناس بحسب أعمالهم، وعلى المعتزلة الذين والعياذ بالله يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن الإيمان إذا ذهب ذهب مرة واحدة، والصحيح إن الإيمان ينقص لكن ما يذهبش الإيمان، الإيمان ينقص إيمان المسلم لكن ما يذهبش الإيمان إلا إذا ذهب بنواقض الإيمان، كما سيأتي عليها التنبيه في وقت آخر إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.